أطلقهم يكت إلى الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخين ليس يحمي الديار مثل النار مزقهم يكت إلى الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخين ليس يحمي الديار مثل النار وانفضي عنك كل قيد وقومي كي تقود جمعنا للثار وانفضي عنك كل قيد وقومي كي تقود جمعنا للثار للسماء في حماك يرقب فجرا وينادي وينادي متى يفاك ساري وينادي متى يفاك ساري مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار والمحارب عث فيها دخيل تتنادى من ذا يقين عثاري والمحارب عث فيها دخيل تتنادى من ذا يقين عثاري أصدق الصمت واستباد ظلام وتنادى وتمادى العيد وطال انتظاري وتمادى العيد وطال انتظاري مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار طفأ الكيل واستباد بشوم وتمادت عصابة الأشرار طفأ الكيل واستباد بشوم وتمادت عصابة الأشرار يسعون السلام والكل ذئب يتباهى يتباهى بالنبي والأظفار يتباهى بالنبي والأظفار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار خطبين في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسرار خطبين في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسرار أنت قدر اليهود نازل رمزا لجبان لجبال مقامر وردار لجبال مقامر وردار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار وارفع راية الجهاد وقولي قد علت همتي وعين استباري وارفع راية الجهاد وقولي قد علت همتي وعين استباري عهد الله أن تقود جموعا تتحدى تتحدى العدو في إصرار تتحدى العدو في إصرار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار علمتنا الأيام أن نتنادي للمنايا يدير خير حوار علمتنا الأيام أن نتنادي للمنايا يدير خير حوار وحديث اللسان من فوال فعل يلبس الخانعين يلبس الخانعين ثوب الصغار يلبس الخانعين ثوب الصغار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار ليزول الظلام من كل بيت وتشع الفروض بالأنوار ليزول الظلام من كل بيت وتشع الفروض بالأنوار سأبقهم بخير سلاح بجهاد بجهاد يطيح بالكفار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار Thank you.